فهو من السنة، ومن نفاها فهو من البدعة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والكلام إثبات كلام الله عز وجل وإثبات العلو، هذه الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل الله. شبه المعتزلة يقولون الذي يرى لا بد أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما، والله ليس بجسم، فلهذا أنكروا رؤية الله وأنكروا العلو أيضا، وأن الله في العلو. قالوا أيضا لا يكون في جهة محددة في جهة إلا جسم، ولا يرى للجسم، فهم أنكروا الرؤية وأنكروا العلو، ومآلهم إلى إنكار وجود الله، لا لا يرى ولا وليس في العلو وليس له مكان ومختلط في العالم. ومن شبههم يقولون إن الرؤية هنا المراد بها العلم، ودليل ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفجان ألم تعلم. قال أهل الحق نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الحلم، وتأتي برؤية البصر، والسياق هو الذي يحدد هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معلوم أن الرسول ما حضر عام الفيل العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكذلك رؤية المنام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت ربي في أحسن صورة، السياق هو الذي يحدد هذا. وتأتي الرؤية بمعنى رؤية البصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية ولا العلم؟ البصر واضح، ترونكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، قالوا يرى، قالوا إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ قال لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم أهل الحق وبدأوهم وقالوا كيف يرى لا في جهة؟ الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون مرئي مباينا للرأي، مباينا له، مواجها له. وضحك العقلاء والصبيان من قولهم انه يرى لا في رؤيه لا في جهه، ما يمكن، لا بد ان تكون الرؤيه في جهه من الراي، فكونه يرى لا في جهه هذا باطل. والاشاعره في هذا هم احياء مذبذبون لا الى هؤلاء ولا هؤلاء، دائما مذهبهم بين من؟ بين اهل السنه وبين المعتزله، يريدون ان يكونوا مع المعتزله ويريدون ان يكونوا مع اهل السنه. فهم كانوا مع المعتزله في انكار العلوم، وكانوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا فسلكوا مسكا سوفسطائيا فقالوا يرى لا في جهة. فتسلط عليهم المعتزلة وقالوا كلامكم هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ يجب عليكم أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا، أو تثبتوا العلو حتى تكونوا أعداء لنا مثل السنة. أما تبقوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء فهذا غير معقول. في الكلام المعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى، كلام اللفظ والمعنى، لكن كل من هو مخلوق، اللفظ والمعنى مخلوق. وأهل السنة قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله منزل وغير مخلوق. والأشاعرة بين قالوا الكلام هو المعنى، فالمعنى كلام الله ليس مخلوق واللفظ مخلوق، فقالوا المعنى مع أهل السنة واللفظ مع المعتزلة. ولهذا سماهم العلماء قالوا إنه هم خنثى ذكر، لا أنثى ولا ذكر، كالخنثى لا أنثى ولا ذكر، مع أهل السنة في جهة ومع أهل البدع في جهة. فالأشاعرة يفرزون الرؤية وينكرون الجهة، أرادوا أن تكون معه يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، فعاجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا، وهي حجة المرائية التي توهم أنها حجة وليست في حجة. والمؤمنون يرون أو أهل الحق أثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم وقامه، يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، يرونه في موقف القيامة كما ثبت في الحج أربع مرات يرون في موقف القيامة، والله تعالى جعل بينه وبينهم علامة هو كشف الساق، يعني موقف عن ساق، يرونه أولا

والفتن تكثر في زمانه وتحصل فتن الناس في الشعب وتحصل حروب طاحنة من المسلمين ومن النصارى ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية جاء يسمعون أن الناس يعلقون سيوفهم بالزيتون في جبل الزيتون، وهذا يدل الله أعلم أنه في ذلك الوقت أن مخترعات الحديث تزول لأنهم قاتلون بالسيوف ما في قنابل ولا صواريخ، يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون وعند ذلك يخرج الدجال، وهو العلامة الثانية. هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية فأقول أنا ربكم، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال، وفي زمان عيسى يخرج يأجوج ومأجوج ويتحصن نبي الله عيسى ومعه في جبال الطور. هذه أربع علامات متوالية ومرتبة، وهي أول صفة، أولا المهدي وفي زمانه يخرج الدجال وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة. ومنها الدخان وهو الخامس يملأ الأرض ويصيب المؤمن نهاية الزكام ويؤذي الكافر يدخل في عينه وسمعه وبصره. ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهذا هو العلامة، وهذا ما نقول السنة منه بدأ وإلى يعود. إذا ترك الناس العمل بالقرآن في آخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم نعوذ بالله، وهذا من أعظم المصائب وهي السادسة. والعالم السابع هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه كان أسيلع أفيرع، يهدم وينقض حجرا ويلقيه في البحر. ثم العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم بالله، وإذا طلعت أغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه ويكفر على كفره. ثم التاسع خروج الدابة، ويتسم الناس سمة بيضاء في جباههم، تسمهم سمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسد لها وجهه، والدابة والطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، أيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريب. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت، وإن طلعت قبل خروج الدابة خرجت، وأبو التوبة أغلقت، والمؤمن معروف والكافر معروف، ويجلس الناس زمنا يتبايعون في أسواقهم، يعرف المؤمن والكافر، بعد هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، فالكافر أسود الوجه والمؤمن أبيض الوجه، وليس هناك إيمان جديد. ثم في آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن في قلب الإيمان إلا قبضته، حتى لو دخل إلى الجبل قبضته. ثم العلامة، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة، وهم في ذلك حشر رزقهم دار العيشهم. ثم العلامة العاشرة خروج النار من قعر عدن، نار تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض فلسطين، تبيت معهم إذا باتوا وقت البيتوتة من النوم تقف حتى يبيت الناس، إذا انتهى البيتوتة ساقت الناس، وقت الغيلولة تقف، إذا انتهت القيلولة ساقت الناس ومن تخلف أكلته، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة والناس مشغولون في دنياهم، تقوم وهذا يلوط الحظى لإبله، وهذا يغلس الفسيلة، وهذا يمد القماش في بيئة، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم عليه. وذلك أن الله يأمر إسرائيل فينفخ الصور نفخة الصع، فنفخة طويلة يطولها أولها فزع وآخرها صعق الموت، ثم يموت الناس، ثم يمكث الناس 40، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس ويعيد الله الناس خلقا جديدا، نفس ذوات الإنسان يعيدها الله، الذرات التي في الشحارف يعيد الله خلقا جديدا. فإذا تحار كامل خلق الناس أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح من مكانها وتتطاير وتدخل الروح في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم حفاة اللاني على عليهم عراة اللاني عليهم غرلا غير مختونين، ويقفوا بلد رب العالمين للحساب والجزاء. والشاهد من هذا قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني القرآن ينزع من الصدور الدجال ومن الصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار.

هذا فيه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا ذم الجدال، والمراد بالجدال كما سبق الجدال جدال جدال محمود وجدال مذموم. بقي ما مناسبة هذا الباب لدلائل الأربعون في دلائل التوحيد؟ المؤلف ذكر أربعون في دلائل التوحيد، ما مناسبة هذا الباب جدال؟ مناسبته أن أهل البدع يجادلون في الأدلة التي تدل على الحق إثبات صفات الله عز وجل. الذين يجادلون فأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل، يجادلون أهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل وأولى الاستواء بالاستيلاء، ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل. هذا من الجدال بالباطل. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل، وأن يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق بعظمته، وأن لا يسلك ما سلك أهل البدع من تأويل النصوص. فالأشاعرة يقول الاستواء ثم استواء أصفر معناه الاستيلاء، هذا من الجدال بالباطل من تأويل الباطل. النزول ينزل ربنا كل يوم السماء الدنيا قد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك، هذا من الجدال بالباطل. والعلو وهو العلي العظيم هم ربهم فوقهم قالوا هذا علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فالله ليس له علو الذات، هذا من الجدال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل، وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا فيه تحذير من الجدل، تحذير من الجدال بالباطل، وتحذير أهل الحق من أن يسلكوا مسلك أهل البدع فيجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما أولها أهل البدع. على المسلم أن يقبل الحق وأن يثبت أسماء الله وصفاته وأن لا يجادل بالباطل وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أن أهل البدع يقولون أن ظاهر آيات الصفات كفر؟ نعم، يقول ظاهر النصوص كفر، فنحن نريد أن ننفي الكفر عن النصوص. يقول هذا الأشاعرة وغيرهم، يقولون قالوا تعالى: ثم استوى على العرش، ظاهر النص أن الله استوى على العرش وأنه ذات على ذات، وهذا كفر لأنه يلزم منه أن يكون الله جسم وأن يكون متحيز وأن يكون محدود. فنحن ننفي الكفر، احتمال الكفر عن صفات الله، ونقول معنى استوى استولى. كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال: ظاهر النص إثبات الرضا، وهذا في مشابهة المخلوق، ومن شبه الله بخلق كفر. فنحن الأول الرضا بالثواب، وكذلك الغضب الله عليه ظاهره إثبات الغضب، وهذا فيه مشابهة المخلوق وهذا كفر. فنحن نقول أن ظاهر النصوص الكفر، لو أجرينها على ظاهرها لكان يلزمها الكفر، فنحن نؤولها حتى ننفي الكفر وهو التشبيه عن صفات الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. أقول ظاهر النصوص الله تعالى لا يرضى أن يكون ظاهر النصوص كفرا، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والباطل. وأهل السنة وأهل الحق لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، ظاهر النصوص الحق والصواب. وذلك أن إثبات النصوص إنما على بالكم جل وعلا، نحن نثبت الاستواء حقيقي، وهو والاستواء له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. هو استواء حقيقي، لكن لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه الباطل والكفر كما يقول أهل البدع، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الاستواء مضاف إلى الله، والله تعالى لا يشابه المخلوق وصفاته لا تشابه صفات المخلوق. ليس استواء مطلقا، ولكن استواء مضاف إلى الله عز وجل، وكذلك الرضا والغضب والمحبة وسائر الصفات. فلا يلزم من هذا، إنما هذا الإلزام إنما هو في رؤوسهم وتصورهم الباطل، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات، لم يفهموا صفات الله عز وجل إلا ما فهموا من صفات المخلوق. فلما وقع التمثيل والتشبيه في أنفسهم أولوا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، هذا من أفضل الباطل. ولهذا نعم كما ذكر السائل أنه يكفرون أهل السنة والجماعة ويرونهم كفا وأنهم مشبهة، وأنهم شبهوا الله بخلقه وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكر هذا أهل السنة في كتبهم، وذكر هذا العلامة القيم في النورية، وقال وصرح قال أنكم قد كفرتمونا، دوامات في هذا واضحة، لأن أهل البدع يكفروا أهل السنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لأنهم يزعمون أنه شبه الله بخلقه، وأهل السنة يقولون إن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، ولو صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى كما أن صفاته تليق به. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات وبين رؤيتهم له عز وجل في الجنة؟ هل هناك فرق بأي ناحية؟ ما أدري ما مراد السائل. هم يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، ورؤيته في الجنة أعظم نعيم يعطاه أهل المؤمنون، وحتى في الموقف. ولهذا قال جمع من المحققين: إن الكفار لا يرون ربهم في موقف القيامة فهم محجوبون، كما قال: كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله تعالى حجب الكفرة عن رؤيته وادخرها للمؤمنين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحد والجهة؟ الجهة يعني في إثبات أن الله في العلو، أن الله في جهة العلو، والجهة والحد كلاهما من الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. فإذا قال الله له حد، يقول: ما مراده؟ قال: مرادي أن الله منفصل مباين المخلوقات ليس مختلطا بها، نقل حال حق. أو قال: مرادي أن الله حد يعلمه. وإذا قال إن الله ليس له حد، إن أراد أنه ليس له حد يعلمه العباد فهذا حق، وإن أراد أنه ليس له حد أنه مختلط المخلوقات فهذا باطل. وهكذا إذا قال إن الله جسم، وما مرادك بالجسم؟ قال: مراد بالجسم أن الله متصل بالصفات، نقول هذا حق، وإن أراد أن الله جسم على مشابه المخلوقات فهذا باطل. وهكذا العرض والأبعاد والأغراض والحيز والجهة كلها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولا نفيا ولا إثباتا. وإذا أراد معنى حق نقبله، ولكن نقول له: عليك أن تعبر في النصوص بألفاظ النصوص، فإن ألفاظ النصوص بريئة وسالمة سليمة من احتمال المعاني الباطلة، بخلاف الألفاظ التي المبتدعة فإنها محتملة للحق وللباطل. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على شبهة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع دعاءنا وتوسلنا به؟ كيف هذا السؤال؟ يقول: كيف نرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع الدعاء والتوسل به؟ نقول: نحن الآن مدينون للنصوص، ما ورد به النص نقول به. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى رد عليه السلام. نعم، هذا ثبت به النص. أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، وأمور الآخرة وأمور البرزخ توقفية، لا يجوز أن نثبت شيئا إلا بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال الناس ولا يدري ماذا عملوا، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يردون علي يوم القيامة، وإنه يرد علي أناس يزادون عن الحوض كما تزاد الإبل عن حوضها، ويرد علي أناس أعرفهم ويعرفوني فيزادون يطردون، فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما يحدث بعدك، إنهم لما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقه. هذا الصريح لأنه لا يدري، إنك لا تدري ما يحدث بعدك. وهذا فيه الرد على من قال إن فيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بمحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا حديث ضعيف ويدل على ضعفه، هذا الحديث الصحيح قال إنك لا تدري ما يحدث بعدك، صريح لأنه لا يعلم بأعمال أمته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول أهل العلم عن كلام الله تعالى عبارة منه بدأ وإليه يعود؟ منه بدأ يعني أنه تكلم به، تكلم به، خلافا للأشاعرة الذين يقولون أنه تكلم به، تكلم بالقرآن جبريل. منه بدأ يعني الله تكلم به وسبعه منه جبرائيل، وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان كما سبق، وهو شرط من أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان، إذا تركنا العمل به نزع رفع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أعظم المصاحف. فهو فالقرآن بدأ من الله وإليه يعود في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو وجه استدلال القائلين بجواز التوسل بحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين؟ يقولون هذا في جواز التوسل بالحق، فيجوز أن تقول اللهم أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، والصواب الذي عليهم حقون أن هذا من الوسائل البدعية. أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، حق فلان وجاه فلان له، ليس لك أن تتوسل بشيء يكون مناسبا لسؤالك. أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك ولله أسألك الحسنى بدون، أسألك بعملي كما بعملك الصالح كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بني إسرائيل، توسل الله بأعمالهم الصالحة، توسل هذا بذره الوالديه، توسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بأمانته، في مناسبة بين الوسيلة وبين السؤال. لكن حق فلان مش ما المناسبة بين حق فلان وإجابة سؤالك؟ حق فلان لفلان، حرمة فلان لفلان. وأما السؤال بقول الله ونسألكم بحق السائلين عليك، فيجاب عنه بيجب. الجواب الأول أن الحديث ضعيف، لأن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، هو ضعيف الحديث فيه. وثانيا لو سلمنا صحته فالمراد بحق السائلين حق السائل الإجابة، وحق الممشى الإثابة، أسألكم بحق السائل وبحق المسائل، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فهو سؤال من أفعال الله. وعلى هذا فليس لمن قال أسألك بحق فلان وبحق فلان حجة في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث إن الله هو الباسط الرازق المسعر، فهل المسعر من أسماء الله وصفاته؟ نعم، قال العلماء إنه من أسمائه، القابض والباسط هذه من أسماء مزدوجة لا يفرد أحد مع الآخر، فلا يقال من أسمائه القابض ولا من المعطي المانع، ولا يقال من أسمائه المانع ولا من أسمائه الضار، هذه أسماء مزدوجة، لأنه إذا أفردت أحد مع الآخر صار احتب معناه الذم، يقال النافع الضار، المعطي المانع، القابض والباسط، الخافض الرافع، مزدوجة. النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المسعر فيه كذلك المسعر، هذا من أسماء الله. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، غلى السعر سعر لنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الخافض الرافع، وإني أرجو الله وإن يرجعون يلقى الله ولا يطلبون أحد بمظلمة، أو كما قال عليه السلام. قال العلماء إن معنى هذا الحديث أن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب قلة السلع فهذا لا يجوز التسعير، لكن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب تواطؤ من التجار ثم الجشع والطمع فولي لو يتدخل ويسعر. نعم. صلى الله إليكم. يقول: ما هو بيت الشعر الذي ذكرته البارحة في المخلوقات التي لا تفنى ليتم كتابته؟ ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية أسماء كتب الله لها البقاء. مستثنى من قولك على كل من عليها فان، العرش والكرسي والجنة والنار والعجب عجب الذنب والأرواح واللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. العجب عجب الذنب كما سبق، وهي العصص آخر فقرة في العمود الفقري، وهي عظم صغير يشبه الحبة كالبذرة التي يخلق من اللسان والشم من اللسان تبارك الله. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء مر على قبر موسى عليه السلام فرآه يصلي وأيضا رآه في السماء، فكيف يتم التوفيق بين الرؤيتين؟ أنا قلت إن الأرواح لها شأن غير شأن الأجسام، الأرواح خفيفة، رآه قائما يصلي فالروح تأخذ شأن الجسد لما مر في الإسراء، فلما عُرِج به إلى السماء وجد موسى في السماء السادسة، وجد الأنبياء الروح تأخذ شأن الجسد إلا عيسى فإن رفعت بروحه وجسده، والأرواح لها أحكام تختلف عن أحكام الأجسام، سريعة الطيران خفيفة، فرآه قائما يصلي في قبره وصعد في الروح إلى السماء السادسة. نعم. يقول السائل: هل تتفاوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة؟ نعم، على حسب الأعمال تتفاوت، على حسب أعماله، والرؤية نعيم والنعيم يتفاوت كما سبق، الجنة درجات كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار والعياذ بالله دركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمؤمن يتفاوتون في النعيم وفي رؤية الله. نعم. منهم من الله بكرة وعشية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التفسير الباطل لقول الله عز وجل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قل إن الحسب والكفاية خاص بالله، والتفسير الباطل أن يعطف ومن اتبعك على الله ويكون معنى حسبك الله والمؤمنون، وهذا خطأ. الحسب هو المعنى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، فالحسب الكفاية لك يا محمد ولمن اتبعك من المؤمنين الله خاص، أما إذا عطفت الحسب على الله فيكون الكفاية من الله ومن المؤمنين، هذا باطل. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني والتقدير حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أما إذا عطفت المؤمنين على الله يكون معنى يكفيك الله والمؤمنون، هذا باطل، لأنك جعلت المؤمنين شريكا لله في الحسب والكفاية. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن إعادة الأربع مرات التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ نعم، في يوم القيامة يرون المرة الأولى يرون ربهم في صورة، ثم يحتجب عنهم، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فينكرون ويقول: نعوذ بالله من هذا مكاننا، ثم يرونه في المرة الثالثة في الصورة التي رأوا أول مرة فيسجدون له، ثم إذا رفعوا رأسهم رأوا في المرة الرابعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل شيء مخلوق يعتريه النقص؟ نعم، كل مخلوق نقص له، كل مخلوق فهو ليس له كمال، لا بد أن يكون عنده نقص، كل مخلوق فهو عنده نقص والكمال لله عز وجل. ومن النقص أن كل مخلوق يحتاج إلى الله، لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بالله، كل مخلوق وجوده بالله، لولا الله لما وجد، والله سبحانه وتعالى له أن يبقيه وله أن يفنيه، وما حصل له من الكمال فهو من الله، هذا لا إشكال فيه، كل مخلوق ناقص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في قول، ما رأيكم في مقولة الله ما رأيناه بالعقل عرفناه؟ نعم، ما رأينا ما نرى في الدنيا، الله لا يرى أحد في الدنيا. الحديث في صحيح مسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وموسى كلم الله سمع كلام الله من دون واسطة، ولما سمع كلام الله من دون واسطة طمع في رؤيته فقال ربي أريني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، يعني ما تستطيع ببشرك الضعيفة ولا تتحمل ولا تفرج الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صارقا. نعم، نرى في الدنيا لكن نعلم بالعقل وبالأدلة الشرع والعقل والفطرة كلها، نعلم الله ونعلم أنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماء في العلو، نعلمه بالأدلة الشرعية التي تزيد أفراده على ألف دليل، ونعلمه بالعقل ونعلمه بالفطرة التي فطرها الله عليه. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: نرجو إعادة الجواب على كيفية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المعراج وهم أموات. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء المعراج كما ذكر المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره أنه رأى أرواحهم أخذت شكل الأجساد، رأى آدم على صورته لكن الروح أخذ شكل الجسد، وكذلك الأنبياء ويورد إلا عيسى فإنه رآه بروحه وجسده، لأن الله رفعه بروحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ويمكث ما شاء الله ثم يتوفاه الله فيموت الموتة التي كتب الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأرواحهم أخذت شكل الأجساد. وفق الله جل وعلا طاعته، وثبت الله جل وعلا هداه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب: 4455995. فاكس: 4455146. www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com